الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في رسالة قرآنية جديدة. وقبل أن نبدأ يعني محتاجين برضو كالعادة نذكر أنفسنا إحنا إيه اللي بيخلينا نجتمع في مثل هذه المجالس. يعني فحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. طيب يا جماعة، يبقى احنا بنحاول نحن نلتمس في مثل هذه المجالس علما، فأي حد بيحضر المجلس أو بيسمعه حتى في التسجيل أو كده محتاجين نذكر بعض تاني بالنية. أنت دلوقتي في أشرف عمل ممكن يكون موجود، أقصر طريق بيوصلك إلى جنة رب العالمين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، إن إحنا نطلب العلم يا جماعة، نتعلم شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده من أشرف الأمور ومن أقصر الطرق اللي توصلك إلى الجنة بإذن الله تعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. إحنا بنجتمع مع بعض، بنحاول نستخدم الوسائل اللي ربنا عز وجل سخرها لنا في هذا العصر إحنا نجتمع، حتى وإن يعني المسافات كانت بعيدة وكل واحد ممكن يكون في المدينة أو في بلد أو أيا كان، لكن إن شاء الله كلنا بنجتمع. بنعمل إيه؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الجلسات دي بتبقى جلسات مدارسة، جلسات تدبر، نحن بنختار آية أو سورة أو شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى ونتحلق حوله بإذن الله تعالى، نتدارس ونتفهم. إيه اللي يحصل لما أنت تعمل كده؟ لما أنت بتعمل الموضوع ده، ده حدث مش سهل ومش عادي يا جماعة، ده حدث بيعمل تغيير في الكون، تغيير في الكون. تخيل إيه اللي يحصل؟ إلا نزلت عليهم السكينة، في حاجات بتتنزل من السماء، السكينة والطمأنينة والرحمات، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، الملائكة بإذن الله تعالى تكون حوالينا بإذن الله تعالى، وذكرهم الله في من عنده، وده من أشرف الأمور. تخيل ربنا سبحانه وتعالى يذكرك أنك أنت يا فلان ابن فلان أو يا فلانة بنت فلان كنتوا قاعدين في المجلس ده، كل ده إن شاء الله يكون سبب لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات بإذن الله تعالى. ثم بعد كده يا جماعة، احنا الحقيقة النهاردة يعني معانا سورة عظيمة عايزين برضو ان احنا نمر عليها مرورا سريعا اجماليا، لكن ان شاء الله تعالى نتوقف عند بعض الامور. سورة في جزء تبارك، ويمكن احنا كان لينا يعني مجلس سابق في سورة الملك، والنهاردة ان شاء الله تعالى ناخد سورة اخرى ايضا من جزء تبارك فيها جواب عن سؤال مهم. يعني دايما بيطرح سؤال خاصة في اوقات الازمات اللي بيحصل فيها استضعاف للمسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في غزة وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. فكرة إحنا بندعي كتير قوي، يعني بندعي كتير جدا، دعينا ربنا سبحانه وتعالى، فليه مثلا لغاية النهاردة فترة طويلة جدا ولسه أهلنا في غزة بيعانوا؟ ليه ربنا مثلا ما استجابش دعائنا؟ أكيد أكيد يعني في ناس صالحين، حتى لو عددهم قليل بس أكيد في ناس صالحين الحمد لله، سواء رجال أو نساء أو كده. فالناس أحيانا مثلا بتقول لما سيدنا نوح عليه السلام دعا ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعني صنع المعجزات سبحانه وتعالى، طوفان نزل أغرق الأرض كلها، احنا عارفين يعني، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، زلازل وبحار وطوفان وحاجات يعني جامدة جدا. كذلك في سورة نوح لما سيدنا نوح عليه السلام دعا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما تخليش حد من الكفار موجود أو عايش، ينزل الطوفان والدنيا تتغير، كل ده كان دعاء من سيدنا نوح عليه السلام وربنا عز وجل استجاب. فإحنا السؤال الآن أحيانا بيعمل حتى مدخل للوساوس أو الشبهات عند بعض الناس. الشيطان طبعا بيستغل أوقات الضعف، ولذلك يا جماعة حذر نفسي وإياكم من ان احنا ننساق خلف الوساوس شياطين الجن والانس. احيانا للاسف الوساوس بيلقيها شياطين الانس، يعني بمعاونه شياطين الجن، يعني اللي هو يقول لك طب ايه يعني عملتوا ايه استفدتوا ايه، ليه حصل مثلا حاجه زي طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر وفي الاخر احنا اللي عمالين نقتل واحنا اللي كل ده من كلام المنافقين والعياذ بالله وكلام المخذلين. فالسؤال يعني احنا عدى علينا مثلا يوم زي يوم عرفه واحنا عارفين كلنا ان ربنا عز وجل بيستجيب الدعاء، كذلك ليالي في رمضان، ليالي وتريه وليله القدر، كل دي اوقات مظنه لاستجابه الدعاء. واكيد في مسلمين ومسلمات كتير الحمد لله يعني اجتهدوا في الدعاء فما حصلش. ممكن يعني انت تقول لنفسك او الشيطان يقول لك يعني ما بيحصلش حاجه في الواقع، فايه فايده الدعاء وايه فايده بقى يعني الايمان بهذه الايات او بهذه الامور يعني. فالحقيقه يا جماعه عايزين نقول يعني السوره اللي احنا هنتكلم فيها اليوم ان شاء الله تعالى هي هتفهمنا ان في حاجه اسمها سنن الهيه. الدنيا مش زي ما انت فاكر كده يعني اللي هو انا عايز الدين يمشي على مزاجي، لا. فخد بالك لازم تكون فاهم السنن الالهيه اللي بتحدث في هذا العالم وتسير على نهج هذه السنن. ده اللي هيخليك فعلا هيخلي ربنا سبحانه وتعالى ينزل نصره على عباده. ففي امور لا بد ان نفقهها ان شاء الله تعالى. السوره بتاعت النهارده سوره نوح، فياريت لو اي حد معاه مصحف يعني نفتح المصحف المصحف بتاعتنا على سوره نوح، هي ايضا في جزء تبارك، ونتكلم شويه ونحاول نستشف لماذا استجاب الله عز وجل الدعاء لسيدنا نوح عليه السلام واهلك الكفار، واحنا الى الان محتاجين لسه يعني مش مجرد الادعاء اللي احنا بنعملها دي، ليه ربنا ما استجاب لناش؟ ايه الفرق بين دعاء نوح عليه السلام ولما دعا بدعاء على الكفار ان ربنا يهلكهم، ولما احنا بندعي ما يعني في مظن في ما يعني مخيله البعض ما بيحصلش حاجه. فاحنا عايزين نعرف ايه الفرق يعني بين دعاء سيدنا نوح، ولا الفرق اصلا مش في الدعاء في حاجه تانية، ولا ايه بالظبط؟ فايه رايكم نفتح كده المصحف مع بعض في سوره نوح، وهي سوره ليست طويله جدا لكنها عميقه جدا في المعاني، فسريعا هنحاول يعني نمر عليها ونشوف كده يعني المفروض المسلم يتصرف ازاي لما بيبقى حواليه اعداء ولما بيبقى ايه يعني في مرحله استضعاف وهكذا. طبعا كلنا عارفين ان سوره نوح يا جماعه هي سوره مكيه، يعني كذلك نزلت في مكه وقت استضعاف، فكان ده في تثبيت لقلب النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه اللي كانوا ايضا بيعانوا من الاضطهاد والتعذيب وكل ده. فدي يا جماعه يعني كلها امور حصلت من زمان، محتاجين نعرف ازاي تعامل معها النبي عليه الصلاه والسلام وازاي تعامل مع الصحابه عشان احنا نسير على ضوءهم باذن الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. يبقى أول حاجة إن ربنا عز وجل أرسل سيدنا نوح عليه السلام إلى قومه، وده من رحمة ربنا عز وجل إن هو مش بيترك البشر كده بعد ما خلقهم يعني سودا يفعلون ما يشاءون وخلاص اتخلقوا وينزلوا بقى إيه يلعبوا ويروحوا، لا. الموضوع كبير، الموضوع فيه رسالة بتيجي من عند ربنا وإنت مطالب إنك أنت تفهم هذه الرسالة وإنك أنت تستجيب لهذه الرسالة لنبلوكم أيكم أحسن عملا، زي ما شرحنا قبل كده في مجلس سورة الملك في لقاء سابق. إن أرسلنا نوحا إلى قومه، اعمل إيه بقى؟ أن أنذر قومك. يبقى وظيفة الرسول وظيفة النبي الإنذار، إنك أنت تنبه الناس اللي حواليك إن في موضوع كبير. يا جماعة أنتم مش مخلوقين عشان الدنيا، مش مخلوق عشان بس مجرد يعني تدور على أكل وشرب وتتجوز وتنام وتلعب وخلاص وتموت، أو تخلف ولاد يعملوا نفس الموضوع، والولاد يجيبوا أحفاد يعملوا نفس الموضوع ومشين وخلاص، لا. موضوع أكبر من كده وأعمق من كده. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يبقى الرسالة دي مش اختيارية، الرسائل اللي ربنا عز وجل بيرسلها للناس مش حاجة مثلا اختيارية، والله انت شوف كده ولو عجبك الموضوع يلا بينا، لو ما عجبكش خلاص يعني لكش مفيش أي مشاكل عيش حياتك يعني، لا. الموضوع يترتب عليه عقاب وعذاب أليم والعياذ بالله. قال سيدنا نوح عليه السلام على طول لما ربنا شوف هنا استجابة الأنبياء، وكل من يسير على درب الأنبياء بيبقى عنده المحبة لله سبحانه وتعالى اللي بتدفعه إلى الاستجابة السريعة لأوامر ربنا عز وجل. فمجرد أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح بإنذار قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، على طول قال يا قومي، راح على طول بسرعة وكلم إيه قوم، قال يا قومي إني لكم نذير مبين. زي ما ربنا قال له أنذر قومك، راح على طول قال لهم أنا نذير أهو، بيبلغ الرسالة مباشرة بيحاول ينصحهم. نذير مبين، مبين يعني واضح، لأن دايما يا جماعة الحمد لله رسالة الإسلام تتميز بالوضوح، ما فيهاش أي كلاكية أو تعقيدات أو حاجة. ما عندناش مشاكل في تصور الإله مثلا زي النصارى، يا ترى هو عبارة عن ثلاث أقانيم في واحد، ولا عبارة عن مثلا الروح القدس مع الأم مع الأب مع الابن، ما فيش عندنا الحمد لله التعقيدات والأشياء العسرة على الفهم والمختلطة بالفلسفات القديمة والأمور المحرفة. الدنيا عندنا واضحة جدا، عندنا كل الرسل زي ما انتم عارفين عطوا عبدوا إله واحد واتركوا الأصنام واتركوا الحاجات دي، فالدنيا واضحة وسهلة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. طيب تعملوا إيه؟ أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. دايما الدين، دين الإسلام أو عموما دين ربنا عز وجل، لأن كل الأديان أو يعني هي في الحقيقة كلها دين الإسلام في الآخر، دين سيدنا نوح عليه السلام هو دين محمد عليه الصلاة والسلام، كلها تتفق في الأصول، تختلف بس الشرائع، بعض الأحكام الشرعية الفرعية مفيش مشاكل دي كما يكون يعني إيه، تناسب كل عصر ربنا عز وجل هو العليم الحكيم. فكل مثلا مجموعة في عصر معين ربنا أنزل عليهم رسالة معينة، لكن في الآخر إحنا كلنا نتفق في الأصول، كلنا عارفين إن في إله واحد، التوحيد مفهوش خلاف. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. يبقى ما يكفيش مجرد معرفة نظرية، والله الحمد لله إحنا عرفنا إن في إله واحد وخلاص، فكرة كويسة لا بأس به، سيبنا بقى نعيش حياتنا وكل واحد إيه يحط مثلا سياسة بمزاجه، يحط اقتصاد بمزاجه، يحط أعراف اجتماعية في الزواج والطلاق مثلا بمزاجه في الدنيا، خلينا إحنا كل واحد فينا يتصرف زي ما هو شايف الدنيا ماشية إزاي. لا، الدين عبارة عن أحكام تدخل في كل شيء في حياتك، تدخل في السياسة، تدخل في الاقتصاد، تدخل في زواج وطلاق، بل حتى يا جماعة أعزكم الله أنتوا عارفين في حاجة اسمها أداب قضاء الحاجة، يعني حتى إحنا عندنا أفكار قبل ما بتدخل الخلاء، قبل ما وبعد ما تخرج من الحمام، في أفكار معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالدين بيدخل في كل تفاصيل حياتك. أن اعبدوا الله واتقوه، خافوا ربنا سبحانه وتعالى، وأطيعون، استجيبوا. إيه اللي يحصل؟ ربنا برحمته في الآية اللي بعديها قال لك يغفر لكم من ذنوبكم. من أعظم الأمور إن ربنا سبحانه وتعالى لما أنت بتستجيب، أنت بشر ممكن تخطئ، لكن بتحاول إنك أنت تقبل بقلب صادق، ربنا بيغفر لك ذنوبك اللي بتقع منك لما أنت بتحاول إنك أنت تتقرب إلى الله بمعرفة شرعه ومعرفة أحكامه، وإنك أنت تحاول تطبقها بنية صادقة. من أعظم الأمور إن ربنا يغفر لك كل ما سبق بإذن الله تعالى، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ربنا سبحانه وتعالى هيأخرك شوية، بس خد بالك أنت مش هتفضل مخلد في الأرض، في أجل مسمى، في وقت محدد عند ربنا سبحانه وتعالى لكل إنسان فينا أنه هيموت فيه. فده تذكير من سيدنا نوح عليه السلام لقومه، يا جماعة ما تغتروش بطول أعماركم، وإن أنت كل يوم بتنام وبتصحى وبتنام وبتصحى وعمال تخطط لبكرة وبعده والأسبوع الجاي والشهر الجاي والسنة الجاية، لا خد بالك في أجل مسمى، يعني في توقيت محدد، فأنت لازم تستجيب حالا لهذه الرسالة. لأن الشيطان دايما يا جماعة بيلعب على إيه؟ إن والله إن شاء الله أنا هبقى أتوب، بس يعني مش لازم دلوقتي، إن شاء الله ما أكبر شوية، الذنب ده أنا هبطله بس يعني إيه مش دلوقتي. واحدة مثلا تقول أنا نفسي ألبس مثلا حجاب أو أحسن من لبسي، لكن بعد مثلا ما إيه ما يجي لي عريس أو حاجة. فكل ده يا جماعة دي كلها من وساوس الشياطين، إن هو بيصور لك إن الدنيا يعني عادي، عيش حياتك لسه قدامك، لسه أنت صغير، الدنيا لسه بدري. لا خد بالك سيدنا نوح عليه السلام بيقول لهم إيه؟ ويؤخركم إلى أجل مسمى. فأنت الفرصة دي فرصة قليلة صغيرة، لازم تاخد قرار بسرعة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ده بقى تأكيد لهذه الفكرة الخطيرة جدا، إن أجل ربنا لما بيجي لا يؤخر، ما بيتأخرش. ما ينفعش الموت لما يجي له أشوف ملك الموت أقول يا رب طب معلش رجعني خمس دقايق بس أستغفر، قال يا رب ارجعون، كلا مش هيحصل، حدش فينا هيرجع يا جماعة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم يعني التوبة النصوح وحسن الختام وجميع أحبابنا، ويغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. فبيقول لهم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، الحقوا نفسكم يا جماعة لأن الفرصة يعني قليلة، والإنسان في الدنيا دي كلها مهما غروا الشيطان هي طويلة فهي قصيرة جدا جدا. لو كنتم تعلمون، يعني لو أنتم فاهمين بجد الأمور دي وواخدين بالكم من هذه الحقائق العظيمة، هتبادروا بسرعة إلى التوبة وإلى الاستجابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. شوف بقى يعني كان في هنا نتيجة محذوفة للأسف، إن هو لما راح سيدنا نوح وبلغهم وقعد يقول لهم يعني ربنا بيحببهم في الرسالة، بيحببهم في ربنا سبحانه وتعالى، يغفر لكم ربنا يغفر لكم ويكرمكم، مفيش فايدة، أعرضوا مرضوش يسمعوا، قالوا لا أنت بقص بقى سيبنا في حالنا وخليك مع نفسك أنت وسيبنا كل واحد يعيش بحريته. قال فراح يشتكي ربنا سبحانه وتعالى، قال ربي إني دعوت قومي، زي ما أنت قلت لي يا رب كلمهم وانصحهم وعرفهم، أنا دعوتهم ليلا ونهارا. يعني مفيش وقت معين مثلا وظيفة معينة والله أنا بنزل من الساعة 7 للساعة 10 مثلا أعمل دعوة، لا، سيدنا نوح عليه السلام سخر حياته كلها يعني ليلا ونهارا يتكلم مع قومه وينصح لقومه سبحانه العظيم. طب إيه اللي حصل؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، مش عايزين يسمعوا، عمالين يجروا مني، محدش عاوز يستجيب، كله أول ما يشوفني ياخد بعضه ويمشي. وشوف كمان الآية اللي بعدها سبحان الله رقم 7 إزاي بتصور يعني تفصيلة من تفاصيل اللي كان بيشوفها سيدنا نوح عليه السلام، وواضح إن هي كانت مأثرة فيه لدرجة إن هو في الدعاء بقى هنا ومناجاة الله سبحانه وتعالى بيحكي ربنا كأنه بيفضفض لربنا، بيقول له يا رب وإني كلما دعوتهم، أنا كل ما أروح أكلمهم لتغفر لهم، يعني الموضوع ده لمصلحتهم، هم مش فاهمين إن الاستجابة لله ربنا غني عنك أصلا، الموضوع يا جماعة كله لمصلحتنا إحنا البشر الضعاف. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم عشان ربنا يكرمهم ويمن عليهم بالمغفرة والدرجات العالية السعادة في الدنيا والآخرة، اللي يحصل جعلوا أصابعهم في آذانهم، حط كل واحد صباعه في ودنه مش عايز يسمع، بقول لك إيه امشي بقى خلاص كفاية كلام، يقوم حاطط صباعه في ودنه. وكمان عشان يغيظ سيدنا نوح عليه السلام ويضايقه، واستغشوا ثيابهم. يعني إيه استغشوا ثيابهم؟ يعني عارف مثلا واحد لابس جلابية أو عباية أو حاجة يقوم رافعها شوية بحيث ان هو يغطي راسه كلها، فكأنه بيقول لسيدنا نوح بص اتكلم بقى للصبح، انا مش عايز اسمع ومش هسمع ومش سامع حاجة من اللي انت بتقوله اصلا. فاستغشوا ثيابهم يعني يغطي راسه ويغطي وشه بالهدوم مثلا اللي هو لابسها، يرفع الجلابية شوية فوق او العباية بحيث ان هو يغطي راسه ويغطي وشه، فكأن يعني نوع من الاستهزاء، ان هو عارف كأن واحد مجنون بيكلمه مثلا، فاستهزاء وتريقة واللي هو خلاص بقى بطل كلام. واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار، استكبار يعني يا نوح انت ما فيش غيرك يعني اللي ربنا لقاه عشان يجي يكلمنا وينصحنا، انت يعني اللي فاكر نفسك فاهم كل حاجه واحنا يعني الغلطانين. طب بلاش احنا يا سيدي، ابائنا واجدادنا ده البلد كلها يا ابني ماشيه كده، انت جاي النهارده تخترع لنا حاجه جديده تقول لنا انتوا غلط والعرف ده غلط والكلام ده ما ينفعش. فاصروا واستكبروا استكبارا. ثم كلام سيدنا نوح مواصل الكلام، ثم اني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني سيدنا نوح عليه السلام بيحكي هنا مسائل تنويع الوسائل في الدعوة، إن أنا يا رب أحيانا مثلا بروح أكلمهم في جمع جهرة، يبقى إيه في إعلان في الموضوع، مثلا مجموعة واقفة فسيدنا نوح عليه السلام يروح ويتكلم معهم بحيث يبقى في مجموعة كبيرة من الناس تسمع، وأحيانا بيسلك سبيل آخر، وده من علامات الصدق ان انت لو لقيت في حاجه معينه مش سالكه قوي ممكن تفكر في طريقه تانية. المحب الصادق بيحاول يشوف اكتر يعني اكتر من سبب عشان يطيع ربنا سبحانه وتعالى. فبدا يفكر سيدنا نوح، طب ما انا ممكن اخد واحد مثلا على جنب كده واتكلم معاه يمكن يحن، يمكن قلبه يتفتح لما يحس ان انا بحبه وخايف عليه، اخده كده اتمشى معاه اكلمه. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. فاحيانا بيكون في دعوه جهريه جماعيه، واحيانا بيكون في دعوه سريه يعني فردية، أخد واحد وأتكلم معاه أصاحبه يمكن يشوف أنا عايز أقوله يمكن يقتنع، وهكذا تنويع لوسائل الدعوة. فكرة جماعة جهد عالي، جهد عالي جدا من سيدنا نوح عليه السلام، وتنويع للأسباب رغم زي ما أنتوا شايفين نتيجة استهزاء واستكبار ومحدش عايز يسمع. فقلت من ضمن الوسائل أيضا اللي سيدنا نوح عليه السلام كان بيستخدمها، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لاحظوا يا جماعة التأكيد، احنا دي تقريبا احنا لسه يعني دي نص صفحة في القرآن فقط جت فيها مسألة المغفرة، شوفوا كم مرة أعيدت كلمة الاستغفار أو المغفرة ومشتقاتها في هذه السورة من ساعة ما بدأنا. يعني حد لو حد مركز معانا كده هيلاقي ان أول مرة جت في الآية رقم 4 صح؟ يغفر لكم. طيب وبعد كده جت في الآية رقم 7 وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، هذه رقم 2، وإيه كمان؟ ورقم 10 فقلت استغفروا، دي رقم يعني الآية رقم 10 جت فيها للمرة الثالثة استغفروا، وإيه كمان بقى في آخر الآية 10 لرابع مرة إنه كان غفارا. غفارا صيغة مبالغة، يا الله شوف يعني أربع مرات مجرد نص صفحة من القرآن وكلمة المغفرة عمالة تتكرر، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت خايف من إيه؟ يعني أنت ليه بتشاور عقلك ومتردد إنك أنت تسلك طريق ربنا؟ ولأن طبعا يا جماعة أي حد فينا لما بيبدأ إن هو يحاول يقرب لطريق ربنا عز وجل يترك مثلا بعض المعاصي اللي بيعملها، يترك صحبة السوء، يترك بعض الأماكن اللي بتفكروا بالمعاصي أو كده، ويحاول إن هو يعني يدور على بيئة أخرى تشجعه على طاعة ربنا عز وجل. يا الله اللي بيعملوا شياطين الجن والإنس من تخويف وترهيب لهذا الإنسان اللي بيفكر يرجع لربنا. يعني واحد يحاول إنه ياخد قرار إنه مثلا يلتزم بالصلاة في المسجد قدر الإمكان، يبدأ بقى يعني الشيطان يقول له طب ما أنت كده، طب يعني هتعمل إيه مثلا، عندك امتحانات، عندك دراسة، عندك شغل حتى، فأكيد مش هتعرف تواظب. لا لا لا سيبك يا عم، صلي في البيت ولا صلي في أي وقت عشان أنت وراك. يحط له عقبات. لو واحدة فكرت تاخد قرار عشان الحجاب أو إن هي تحسن لبسها وكده، طب ما الناس هيتريقوا عليكي، أصل ما فيش حد هيتقدم لك، أو شكلك مش عارف إيه، وهكذا. دايما عقبات ودايما تخويف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني انت خايف من ايه؟ من طريق ربنا عز وجل. طريق ربنا جميل، في اختبارات، لازم يبقى في اختبارات. انت شايف قول العزم من الرسل، سيدنا نوح عليه السلام اكتر الناس بلاء، يعني مع انهم اقرب الناس الى الله سبحانه وتعالى، ورغم كده شوف استهزاء واستكبار، ويحطوا صابعهم في ودانهم ويغطوا وشهم وراسهم بالثياب عشان ما يسمعوش، نوع من الاستهزاء بسيدنا نوح عليه السلام. وطبعا انتوا عارفين في السور الاخرى اتقال عليه مجنون، اتقال عليه كذاب، وكل الكلام ده كله. فبالعكس انت كل ما يحصل لك لا قدر الله ابتلاء او استهزاء من بعض الناس او ايا كان، ابشر انت ماشي على الطريق، انت كده صح اصلا، انت ماشي على الطريق الصح، انك انت ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل. يعني بيتقال لك نفس الكلام اللي اتقال للانبياء، فانت زعلان من ايه؟ ايه اللي مخوفك اذا من الطريق؟ سبحان الله العظيم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طريق جميل يا جماعه، طريق مليان، طريق رحمات، طريق مغفره، ربنا يعني كريم سبحانه وتعالى. فاعزم واصدق مع الله عز وجل وادخل وما تخافش، حاول تمشي في هذا الطريق بخطوات ثابتة، واعرف ان حتى لما بتضعف وبتزل وبتغلط انت بتتعامل مع الغفار. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه غفار، يعني مش مجرد غافر بل هو غفار، يعني صيغة مبالغة، اي كثير المغفرة. كل ما بتغلط كل ما الباب مفتوح ان ربنا يغفر لك تاني وتالت وعاشر. ويمكن احنا كان لنا درس سابق عشان بس ما نكررش الكلام، لو حد حابب يرجع بالتفصيل لاسم الله الغفور شرحناه واحنا بنتكلم اثناء سوره البروج، اظن كان رساله بعنوان انه وهو الغفور الودود، لا الرساله رقم 52، هتلاقوها ان شاء الله موجوده في التسجيلات لو حد حابب يرجع بالتفصيل لما اتكلمنا عن اسماء الله الحسنى. الرساله رقم 52 وهو الغفور الودود في سوره البروج، اتكلمنا بالتفصيل عن شيء، عن اسم من اسماء الله اللي هو الغفور وكذلك الودود. فممكن اللي حابب يرجع لتفاصيل اسم الغفار او الغفور في تلك السوره ان شاء الله. ثم بعد ذلك لو كملنا يا جماعه، الناس اللي معاها مصاحف ومركزه، الايه رقم 11 في سوره نوح، ربنا قال لهم او يعني على لسان سيدنا نوح، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. بيعمل ايه هذا الاله العظيم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. شوف بقى هنا، يعني دي من نتائج الاستغفار يا جماعه. الاستغفار ده مش مجرد إيه ان انت بتغفر لك ذنوب مثلا، كان ده مطلب عظيم، لان اثقل ما يحمله الانسان على ظهره يوم القيامه هو الذنوب. اثقل شيء قد يحمله الانسان على ظهره يوم القيامه هو الذنوب. فكونك بتستغفر ربنا، الكلمه دي من اشد الكلمات على الشيطان. يعني الشيطان قاعد بيخطط يعني شهر وشهرين وسنه وسنتين عشان يوقعك في ذنب، ولما عرف يوقعك انت بعد كده الحمد لله فقت واستغفرت ربنا، ربنا يمسح لك تعب الشيطان ده كله، راح في ثانية واحدة عشان انت استغفرت بصدق ورجعت ربنا سبحانه وتعالى. مش بس كده، أبشر بخيرات الدنيا كذلك. لما الإنسان بيكثر من الاستغفار بصدق إلى الله سبحانه وتعالى، بتحصل لك حتى ثمرات في الدنيا بكرم ربنا. يرسل السماء عليكم مدرارا. سيدنا نوح بيقول لهم انتوا لما ترجعوا ربنا تاني، انتوا لما تتركوا هذا الباطل اللي انتوا عليه وتذهبوا إلى الإله الحق وتعيشوا معاه بجد وتعرفوا هو مين، انتوا خايفين من ايه؟ هيكرمكم حتى في الدنيا. لما تحصل فترات جذب وقحط ومفيش مطر، ربنا بسبب هذا الاستغفار والرجوع الى الله يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا يا جماعه اللي هو المطر المتتابع، دي يعني ثمرات الاستغفار والقرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيبشرك بجمال هذا الطريق. في اختبارات، لازم في اختبارات زي ما اتفقنا، لكن كذلك في ثمرات لمن صبر وصدق. وايه كمان من ثمرات الاستغفار يا جماعه؟ ويمددكم باموال. انت مشكلتك في الفلوس، يعني مشكلتك في الرزق، فراح تفكر في ابواب حرام او كده، يا عم هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى اللي هيمددك بهذه الاموال. فسيدنا نوح بيقول له انت يعني ايه مشكلتك؟ مش عاوز تقرب لربنا ليه؟ بتدور على ايه؟ طيب بعيد عن ربنا، فاكر ان الفلوس او الرزق او المطر ده هيجي لك في حته بعيده يعني عن ربنا؟ هو مش هيجي لك الا باذن الله. فتعالى الى الله، تعالى الى سعاده الدنيا والاخره. ويمددكم باموال، ربنا هيمدك باموال وبنين. واحد مشكلته حتى في الخلفه، يعني نفسه في ولد، يعني نفسه في بنت، حتى نفسه في اي حاجه يعني. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار، يدي لك بساتين واشجار في الدنيا. فجماعه لذلك كان كثير من السلف بيقولوا اي حد عنده مشكله سواء في الدنيا وفي الاخره فليكثر من الاستغفار. فادينا شفنا هنا ثمرات الاستغفار ان هي ليست قاصره على ثمرات الاخرويه بس، لا بل حتى في الدنيا عندك اي مشكله، حتى عايز تتجوز، حتى اذا كان ربنا بيعطي البنين بيدي الاولاد فمن باب اولى يعطيك الزوجه الصالحه او يعطي المراه الزوج الصالح وهكذا. كلها واحد عنده مرض لا قدر الله، ربنا الكريم، ربنا هو اللي هيدي لك الصحه سبحانه وتعالى. وما لكم في الاخر سيدنا نوح بيقول لهم ما لكم في يا جماعه، انتوا نسيتوا انتوا اتخلقتوا ليه؟ انتوا نسيتوا الاجل المسمى اللي قلنا عليه في اول السوره؟ طب انتوا هتعيشوا لغايه امتى؟ يعني الشيطان مشكلته يا جماعه ان هو دايما بيلعب على التسويف. لذلك كان بعض السلف بيقول انذرتكم سوف، فان اكثر بكاء اهل النار من كلمه سوف. انذرتكم سوف فان اكثر بكاء اهل النار من كلمه سوف، اللي هو سوف اتوب، سوف اصلي، سوف البس الحجاب، سوف اعمل كذا اعمل كذا. سبحان الله، ما لكم في ايه يا جماعه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ طيب لو انتوا يعني طريق الترغيب والمحبه وان ربنا كريم وربنا هيدي لك في الدنيا مش ماشي معاك، طب خاف ربنا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ مش عايز توقر ربنا، مش عايز تعظم ربنا بتعصيه بلا مبالاه وماشي خلاص، انا مش دعوه بقى بالانبياء والرسل والملائكه القصص دي كلها، انا هعمل اللي انا شايفه صح وخلاص، او هعمل اللي يريحني في الدنيا وخلاص. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. هنا بيفكرك لو انت دلوقتي واقف كده وبتعارض وبتقول لا انا مش عاجبني شرع ربنا او مش عاجبني كذا او مش عاجبني كذا، افتكر في لحظه انت كنت مجرد نطفه في بطن الام، والنطفه دي يعني ماء مهين سبحان الله، شيء لا يذكر، نقطه ولا ليها اي قيمه في الدنيا كلها ولا في الكون كله. وبعد كده بقت اطوار، نطفه بقت مضغه بقت علقه وهكذا، او نطفه بقت علقه بقت مضغه، ويعني سبحان الله. وشرحنا يمكن الكلام ده زمان في سورة المؤمنون في أحد المجالس يعني. فربنا بيذكر هذا الإنسان المتكبر اللي مش عاوز يقرب لربنا سبحانه وتعالى، بيقول له أنت بتتكبر على إيه وبتعترض على إيه؟ أنت كنت في لحظة من اللحظات مجرد شيء لا يذكر. لذلك حتى عندنا في جزء تبارك يا جماعة سورة الإنسان هتلاقي نص على حقيقة هذا الإنسان، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كان عبارة عن نطفة، شيء مهين في بطن الأم لا يكاد، ما فيش. مين اللي خلاك ليك العينين وليك المخ وليك وتقول ده صح وده غلط وتعترض وتجادل وتناقش؟ سبحان الله. وقد خلقكم أطوارا، انت نسيت أصلك ونسيت أصلا الحقيقة، ان زي ما ربنا كان بيتحكم فيك وانت لا حول لك ولا قوة، عبارة عن نطفة في بطن الأم، يا ترى هنقول الجنين سقط وخلاص ما فيش نصيب، ولا الجنين ده هيكتمل وينزل ويبقى طفل وبعد كده يكبر ويبقى شاب ويبقى راجل ويبقى امرأة، ويقعد بعد كده قد يجادل ويقول أصلا مش مقتنع ان في ربنا والعياذ بالله، ومش مقتنع بالحكم الشرعي ده، أو سبحان الله. انت بتجادل في ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. زي ما ربنا كان بيتحكم فيك وانت في بطن الأم، ما تنساش ان هو برضو بيتحكم فيك حتى وانت كبرت دلوقتي وماشي في الدنيا بتدب على قدمين. ما تظنش يعني ان انت دلوقتي استغنيت عن ربنا، لا، بدليل الأجل المسمى الذي ذكر في أول السورة. كل إنسان بيكابر في هذه الحقيقة سيفاجأ لحظة ملك الموت، لما يجيله ملك الموت ساعتها بقى نشوف هل فعلا له القوة وله الاختيار، ولا هو فعلا سبحان الله في قبضة الله عز وجل. إن بيجي الأجل المسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يفكروا ساعتها ده أنت الشيطان غرك بس مش أكتر، ربنا هو اللي سابك تعترض وتتكلم وتروح وتيجي، فليه بتعمل في نفسك كده؟ بعد كده سيدنا نوح بيلفت نظرهم، يا جماعة طب بلاش، تعالوا نبص نطلع للعالم. كنا بنفكر دلوقتي في العالم الصغير الضيق اللي هو الإنسان وهو لسه في بطن أمه، وشوف قدرة ربنا، قدرة ربنا في كل مظاهر الخلق. تعال نطلع بقى للعالم الفسيح، العالم الكبير، عالم الفلك. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ طب تعال بص للسماء، شوف ربنا عز وجل خلق هذه السماء الفسيحة سبحان الله العظيم، والنجوم، وجعل القمر فيهن نورا. يعني اقعد كده فكر مع نفسك، هو القادر على خلق هذه الامور وعمل هذا النظام وهذا الترتيب؟ ربنا خلى فيه قمر وفيه شمس وفيه نجوم عشان ننزل نقعد نلعب وخلاص؟ يعني ولا في حكم بالغة وفي أوقات وتفكير للإنسان بمضي العمر؟ ما أنت لما كل ما تشوف شمس، كل ما تشوف قمر جديد، اعرف أن في يوم من أيامك انتهى وانقضى. سبحان الله. لذلك كان بعض السلف بيقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. في يوم راح منك خلاص، في جزء منك راح، سبحان الله. فنظر إلى القمر وإلى الشمس كل يوم تشوف إن في يوم من حياتك خلص، في يوم من حياتي خلص، ده في شمس جديدة طلعت، في شمس بعديها، في شمس، في يوم هطلع مش هيبقى في شمس، هبقى في القبر. لما الشمس تطلع خلاص خلص، أنا هبقى في القبر ساعتها، الشمس دي مش هشوفها، مش مكتوب لي أشوفها، سبحان الله. فهنا تذكرة عشان تتذكر الأجل المسمى، وإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فالشمس والقمر مش إلى ما لا نهاية أنت هتفضل عايش، ده هي أيام محدودة عند ربنا ومعدودة. كل إنسان هيعدي عليه كم ليل وهيعدي عليه كم نهار محسوبة في كتاب مبين عند الله سبحانه وتعالى. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، نور القمر بالليل وضوء الشمس بالنهار السراج. والسراج في معنى النور بالإضافة إلى معنى الحرارة، لأن الشمس زي ما أنتم عارفين فيها التوهج بتاعها والحرارة كذلك، فلذلك أطلق الله عز وجل عليها لفظ السراج. والله أنبتكم من الأرض نباتا، تذكرة إن أصلك اللي هو النطفة والعلقة والحاجات اللي كانت في بطن الأم دي، لا خد بالك إن أصلك اللي هو سيدنا آدم شخصيا، سيدنا آدم أول البشر، هو اتخذ من الأرض طين. أنت بتتكبر على إيه؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، ربنا عز وجل خلق الإنسان أصله كله كان من طين أصلا من سيدنا آدم عليه السلام. ثم يعيدكم فيها، مش هتفضل طول عمرك كده، لا، يرجعك مرة أخرى زي ما خلقك أول مرة من طين سيدنا آدم عليه السلام، كلنا هنموت وننزل تحت برضو مرة أخرى إلى التراب والطين إلى القبر. ثم يعيدكم فيها، طيب لما ننزل تاني تحت القبر خلص الموضوع؟ لا، ويخرجكم إخراج، ده في إخراج جديد بس ساعتها يبقى يوم القيامة، انتهى الاختبار. فده كلها حقائق واضحة لازم تكون عند المسلم يا جماعة كل يوم يذكر بها نفسه. ولذلك سيدنا نوح عليه السلام بيبلغ هذه الحقائق إلى الناس. والله جعل لكم الأرض بساطة، الله سبحانه وتعالى خلق لكم الأرض دي، أيوة، عشان تمشي وتروح وتيجي وكل حاجة، مفيش مشاكل، سهل ليك الأسباب إن تكون الأرض يعني سهلة، مش كلها مثلا جبال، مش كلها بحار، لا، في أسباب تقدر تمشي، بس إياك أن تشغلك هذه الأسباب وعن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى شغلك الشاغل فقط هذه الأسباب. لتسلكوا منها سبلا فجاجة، تمشي تسلك يعني تمشي في طرق معينة، طرق واسعة، تسلكوا منها أي من هذه الأرض الطرق الواسعة السهلة. قال نوح، كل ده كلام وتنويع في أسلوب الدعوة مع قوم نوح عليه السلام، لكن في النهاية مرة أخرى يشتكي نوح عليه السلام إلى الله. يعني كأن نوح عليه السلام حياته مقسمة إلى قسمين، قسم مع قوم دعوة، وقسم آخر مع الله عز وجل مناجاة وعبادة. سبحان الله عظيم. فواحد بيروح يكلم قومه شوية ويرجع بعد كده يفضفض ويناجي الله سبحانه وتعالى، ما بيجيش بقى مرة مثلا يقول يا رب خلاص لا أنا هبطل بقى مش قادر، مفيش حد بيسمع الكلام، لا لا خالص، لكن هو كأنه سبحان الله عارف إن ملوش غير ربنا عز وجل، وبيفضفض وبيقول نجواه، يبث نجواه إلى الله سبحانه وتعالى، وتاني يوم يقوم بنشاط يروح يكلم قومه تاني. ودي حالة الداعية الصادق. لذلك بيقول إيه بقى؟ قال نوح ربي، يا رب إنهم عصوني، هم مفيش فايدة، مش عايزين يسمعوا الكلام، واتبعوا، دي خطورة بقى، هم ما اتبعونيش أنا. يعني لاحظ كان في بداية السورة بيقول إيه؟ بيقول أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يعني تعالوا أطيعوني، اسمعوا كلامي لأن أنا هكلمكم عن ربنا سبحانه وتعالى. هنا بقى للأسف هؤلاء اتبعوا حد تاني غير الأنبياء، ودي بتتكرر في كل زمان ومكان. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، راحوا مشي ورا الناس اللي هم خسرانين في الدنيا، عندهم فلوس كتير وعندهم أولاد وعندهم عقارات وعندهم كل حاجة، لكن لم يزده ماله وولده إلا خسارا والعياذ بالله. في ناس اللي هم ممكن تلاقيه شخص غني جدا مرفه جدا، عنده أموال وأرصدة في البنوك وعنده أولاد وعزوة وفلل وقصور وكل حاجة، لكن والعياذ بالله ربنا يقول الشخص ده هو يعجبك، ده لم يزده ماله وولده إلا خسارة، بدل ما ماله وولده يزيده مثلا شكر ربنا، لأنه هو مش حرام انك تكون غني طبعا، ولا أي مشكلة، بالعكس انك انت تستخدم هذه الأموال وهذه الأولاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فنعمل العمل مفيش مشاكل. لكن الإشكال إن للأسف أغلب الناس لما ربنا بيمن عليهم بهذه النعم، هذه النعم تطغيهم وتنسيهم، وبعد كده يتكبروا ويحيكوا المؤامرات وضد الرسل وضد المصلحين. لذلك بدأوا هؤلاء علية القوم، ولذلك هتلاقي دايما أنت تقرأ في قصص الأنبياء في صور زي الأعراف وهود وغيره، قال الملأ من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومي. صح، الملأ علية القوم، الأشراف، الناس اللي ليهم سلطة على الإعلام وسلطة في يعني في الدولة وهكذا. تجد كتير منهم للأسف ما بيسمعوش كلام ربنا سبحانه وتعالى، وما بيكتفوش بكده، بل بيحاربوا حتى المصلحين والأنبياء والدعاء في كل زمان ومكان. لذلك هنا شوف سبحان الله، هؤلاء كانوا بينفروا عن سيدنا نوح عليه السلام، هم اللي بيغروا الناس، اوعى تسمعوا كلام نوح، ده نوح ده مجنون ما حدش يمشي وراه. فالناس تبدا تغتر بهؤلاء، يقولوا ايوه يا عم ده هي دي الناس اللي عايشه، شوف معاهم فلوس ومعاهم حاجات، فاحنا نسمع كلامهم عشان نبقى زيهم في يوم من الايام، وسيبوا بقى من نوح عليه السلام ده خلاص، واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره. فنحذر يا جماعه. لذلك شوف الايه اللي بعديها، ومكروا مكرا كبارا. كبارا دي يعني مكر كبير شديد العظم والقبح، مش مجرد مكر. دايما اعداء الدين ليهم مكر شديد وليهم يعني مكائد وفظائع في خلط الامور. شوف انت مثلا سبحان الله اللي بيحصل مثلا في السوشيال ميديا من تضييق على قضيه فلسطين مثلا. شوف انت عشان تكتب حاجه او تنشر علم فلسطين حتى او تنشر اي حاجه، تلاقي تقييد للحساب ومش عارف ايه والكلام ده، ومنصات معظمها. وشوف مع ان كل الناس دي بتزعم الحريه والراي والراي الاخر والكلام اللي انتوا حافظينه، والشعارات اللي اعتقد ان خلاص بقى يا جماعه ما ينفعش حد يرجع تاني يعني ايه يضحك عليه بالكلام الفاضي ده مره اخرى، وان بلاد الحريات والاراء اللي مش عارف ايه. وفي الاخر اديك شايف وقت الحرب ايه اللي بيحصل، ان انت لا ما تكلمش مالكش اي كلام، ويروح نتنياهو المجرم وتشوف ازاي بيسقفون هناك في امريكا كبار القوم الملأ كلهم بيسقفوا هناك وبرافو ايوه احنا معاك وهندعمك و عادي يعني انجهار النار. بل حتى يعني وان كان مثال تافه للاسف، بس يعني خلينا برضو نكتشف شيء من الحقائق. تعرفين ان الاولمبيات اللي بتحصل حاليا في فرنسا الالعاب الرياضيه، روسيا مثلا ممنوعه من اللعب فيها والمشاركه بحجه ان هم يعني الحرب اللي دخلوها ضد اوكرانيا، وفي نفس الوقت اسرائيل مسموح لها انها تلعب، اسرائيل مسموح لها انها تلعب في الاولمبيات. طب كانهم مش شايفين اصلا حرب غزه، المسلمين دول مش بشر اصلا. يعني روسيا ممنوع تلعب ليه؟ عشان ضربوا اوكرانيا. طيب واسرائيل لا عادي مفيش مشاكل، ما ضربوا فلسطين ايه يعني، شويه مسلمين شويه عرب، احنا نتعصب للناس بس اللي لونهم ابيض او مسيحيين نصارى كاثوليك زينا في اوروبا، او مثلا شعرهم اصفر عينهم خضره، انما المسلمين اللي في السودان ولا في غزه ولا اي حاجه. مكروا مكرا كبارا، مش كأنهم يغلفوا الكلام ده بالشعارات والانسانيه والمحبه، عارفين ليه؟ عشان بس يخلي المسلم المسكين يخدع بهذه الشعارات وينسلخ من دينه، ويقول لك اه والله الانسانيه ودين المحبه ومش هنفرق على اساس دين ولا لون ولا مش عارف ايه. وفي الاخر هم اول الناس اللي بيكذبوا كلامهم ده زي ما انتم شايفين. سبحان الله، هذا من المكر الكبار، نخترع شعارات ونخترع امور نضحك بيها على الناس عشان بس ينسلخوا من دينهم، لانهم عارفين مفيش قوه تقدر تقف قدامهم الا قوه الدين. واللي بيحصل في غزه ده مجنهم، ان في جماعه مجاهده، نسال الله ان يثبتهم ويحفظهم وينصرهم يا رب العالمين، جماعه مجاهده بتجاهدوا. يعني ايه ده الجهاد؟ احنا افتكرنا ان خلاص بقى الجهاد ده احنا كرهنا الناس من زمان، وقلنا ارهاب وقلنا تطرف وقلنا مش عارف ايه، ولسه في ناس بتتكلم في الجهاد، ولسه في ناس بتمارس الجهاد عمليا ولله الحمد. فلذلك المكر الكبار اللي هو اللعب بالشعارات والكلام ده كله عشان يضحكوا على ضعاف النفوس، فالمفروض ان احنا نفوق يا جماعه وناخد بالنا، وربنا عز وجل بيقص علينا هذه القصص في القران عشان نعرف دايما وننتبه الى الاعيب هؤلاء، وان احنا نعرف ان مالناش غير دين ربنا، ومحدش هيسال فيك، ومحدش هيشوف اصلا معاناتك ولا المآسي اللي بتحصل فيك. هؤلاء يكرهونك خلاص، يعني سبحان الله، ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم كما قال الله سبحانه وتعالى. انت بعد كده عايز برضو تقلدهم وتقلد طريقتهم في حياتهم، وتشوف الله بص الامريكان بيعملوا ايه، بص الفرنسيين عندهم اتيكيت عامل ازاي، بص الاكل بتاعهم مش عارف ايه، وتفضل برضو ايه شايف ان هؤلاء القدوه وهؤلاء المتحضرين وهؤلاء مش عارف ايه. سبحان الله العظيم. طيب نرجع يا جماعه، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم. شوف بقى عليه القوم، اوعوا تسيبوا الالهه بتاعتكم، اوعوا تصدقوا كلام سيدنا نوح، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. يعني اوعوا تسيبوا، لا تذرن، لا تتركوا ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. يا جماعه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر دي اسماء للاصنام اللي كانوا بيعبدوها. لكن العجيب يعني كان في صنم اسمه ود وصنم اسمه سواع، صنم اخر يغوث، اخر نصر، هكذا ويعوق ونسر. الاشكال او العجيب ان احنا لازم ننتبه ليه، ان هذه الاصنام في الحقيقه كانت في البدايه قبل ما تبقى اصنام، كانوا في قديم الزمان بين سيدنا ادم عليه السلام وبين سيدنا نوح عليه السلام فترات من الزمن، الله اعلم بقدرها يعني. لكن كان في ناس صالحين في فتره من الفترات، دول كانوا في الحقيقه في البدايه اصلهم يعني اشخاص صالحين. فكان في راجل صالح اسمه ود، وراجل اخر صالح اسمه سواع، وهكذا يغوث ويعوق ونسرة. فدي كانت اسماء لناس صالحين بيعبدوا ربنا وبيحبوا ربنا سبحانه وتعالى. فلما مات هؤلاء الصالحين، شوف سبحان الله، شوف بقى كيد الشيطان ازاي بيخلي الانسان ينحرف وباله طويل جدا. الشيطان خطواته طويله، ممكن يقعد يعني يعمل معاك خطه عشان يوقعك في ذنب بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، ما عندوش مشاكل، بيخطط لك ويدرسك ويشوف المداخل بتاعتك وهكذا. فشوف الشيطان راح عمل ايه لما الناس دي ماتت، اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. اهلهم كانوا زعلانين عليهم، والقريه اللي كانوا فيها او المدينه اللي كانت فيهم زعلانين، ناس صالحين ماتوا، كان لسه الفطره كويسه من بعد سيدنا ادم عليه السلام. جه الشيطان سبحان الله وبدا يوسوس لهم، طب ايه رايكم يا جماعه عشان ما ننساش الناس الصالحين دول اللي هم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، ايه رايكم نعمل كده صوره او تمثال صغير بس كده، مثلا على شكل ود او شكل سواع او شكل يغوث، ونحط الصوره دي او التمثال الصغير ده يعني في مكان معين عشان خاطر كل ما نعدي نفتكر، بص يا عم الناس دول يا ريتنا نبقى زيهم، ناس صالحين بيحبوا ربنا، فاحنا مثلا لما نكسل في العباده نبص عليهم نتنشط ونرجع تاني نعبد ربنا وهكذا. الشيطان بدا يلعب معاهم على كده، ان احنا عشان نقتدي بيهم وعشان ما ننساش الناس الصالحين دول وهكذا. وسبحان الله يترك الجيل ده لغايه ما يموت، ويجي الجيل اللي بعده، يعني تخيل يجي لابنائهم ويقول لهم شايفين الصور دي او الاصنام دول، او سبحان الله ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، يبدا يغريهم بحاجه تانية. انتوا عارفين هو ليه ابائكم مثلا كانوا بيحبوا الناس دي ومصورينهم وعاملين التماثيل دي؟ لان هؤلاء كانوا ناس صالحين، واحيانا كان بيحصل مثلا مشكله ما فيش مطر او حاجه، فكانوا يروحوا يدعوا ربنا عند الناس دول عشان ربنا ينزل المطر وهكذا. بدأ ياخدهم جيل ورا جيل ورا جيل، لغاية والعياذ بالله صارت هذه الصور وهذه الأصنام تعبد من دون الله، وبقت هي الأصنام اللي بيعبدها قوم نوح، لدرجة أن ربنا عز وجل يرسل سيدنا نوح عليه السلام عشان يقنع قوم أن هم يتركوا عبادة ود ويغوث ويعوق. يعني دول ناس كويسين يا جماعة أصلا، يعني دول كانوا أشخاص بشر كويسين ما لهمش ذنب طبعا في اللي حصل بعدين، ده من كيد الشيطان ومن جهل بني آدم وكفرهم وإسراعهم في الكفر والعياذ بالله، زي بالظبط سيدنا عيسى عليه السلام، هو مبرأ من كل ما ينسب إليه بعد كده، كون بقى النصارى عبدوه أو النصارى عملوا صور وتماثيل على شكله المزعوم، دي حاجة ملهاش دعوة بسيدنا عيسى. نفس الكلام هنا يا جماعة. فإذا الشيطان سبحان الله بياخد أجيال وراء أجيال بآلاف السنين لغاية ما وصل الناس إن هي تعبد هؤلاء الصالحين ويبن دول آلهة. لذلك يقولوا إيه، لا تذرن، أوعوا تسيبوا آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فإشكالية التعظيم القبور وتعظيم الأضرحة وتعظيم التماثيل وتعظيم الصالحين لدرجة تخالف شرع ربنا فيها مشكلة كبيرة جدا، لأن مع الزمان وقلة العلم الشيطان بيلبس على الناس. وده ورد حتى في صحيح البخاري يا جماعة عن سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان الأمة يعني وحبر القرآن، سبحان الله. شوف كان بيقول ايه سيدنا عبد الله بن عباس في صحيح البخاري، ان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، بيقول هؤلاء اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، ده كلام عبد الله بن عباس يعني مش كلام انا، فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، يعني حطوا في الاماكن بتاعتهم كده الانصاب دي او الصور دي، وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد. يعني كان ساعتها لسه الدنيا واضحه، فلسه ما تعبدوش في اول جيل، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. يعني شوف سبحان الله كلام عبد الله بن عباس بيقول لك لما هلك الناس دول والقدامى اللي كانوا عايشين مع ود ويغوث ويعوق ونسرة، لأن دول كانوا عارفين حقيقتهم. سبحان الله لما هلكوا جيل ورا جيل وتنسخ العلم. عبد الله عباس بيقول لك ان العلم خلاص اتنسى، الناس ما بقاش عندها علم، عبدت، الشيطان بدا يلبس لدرجه ان هو وصلهم ان هم يبقوا الهه والعياذ بالله. وبدا يجي سيدنا نوح عشان يقول لهم يا جماعه هؤلاء اصنام، انتوا غاليتوا في هؤلاء الصالحين لدرجه انكم خليتوهم اصنام بتعبد والعياذ بالله. لذلك بعد كده سيدنا نوح عليه السلام بيقول وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. يا رب هؤلاء اضلوا اقوامهم اللي مكروا مكرا كبارا وبيحطوا المكايد ليلا ونهارا عشان يصرفوا الناس عن دعوتك يا رب، خلاص دول اضلوا كثيرا، اضلوا ناس كثيره. ولا تزد الظالمين الا ضلالا. بدا يدعي عليهم بقى سيدنا نوح. بس خد بالك، لاحظ احنا وصلنا لحظه الدعاء يا جماعه بعد 24 ايه، احنا في الايه 24. لاحظ ان دي كمان سوره مختصره، انت لو قرات سور اخرى هتلاقي جهد اكتر من كده. لاحظ ان ده كله مختصر جدا في القران عشان انت تعرف تتصور القصه بسرعه، والا فالقصه زي ما انتوا عارفين 950 سنه يا جماعه. ال 24 ايه دول عباره عن 950 سنه، 950 سنه سيدنا نوح رايح ويجي ويكلم وينصح. مين فينا ممكن يعني سبحان الله يبذل نفسه كده 950 سنه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار. هنا بقى اغرقهم الله عز وجل بالطوفان زي ما انتم عارفين. طيب هنا ده يفكرنا يا جماعه بالسؤال اللي طرحناه في بدايه المجلس عشان نختم بيه كلامنا. فاكرين لما قلنا ان سيدنا نوح عليه السلام دعا فربنا عز وجل انزل الطوفان وغرق الناس الكفار وخلص الموضوع؟ طب ليه احنا عمالين ندعي ويا رب خد اليهود وخد اسرائيل وخد امريكا ويعني مفيش فايده، او بتظن يعني مفيش فايده؟ فايه الفرق؟ ليه؟ اظن دلوقتي بدانا نستشف يا جماعه، ولو سبب من الاسباب، نستشف الاسباب اللي بتخلي ربنا عز وجل يستجيب الدعاء احيانا واحيانا لا يستجيبه. احنا بذلنا ايه للدين ده يا جماعه؟ سيدنا نوح عليه السلام بذل حياته 950 سنه، وزي ما انتوا شفتوا يروح يقنع القوم يكلمهم وينصحهم وينوع في الاساليب ويعمل 950 سنه مع مناجاه وعباده لله سبحانه وتعالى. كل ده ده لما يرفع ايده ويدعي الموضوع يختلف. احنا يا جماعه دينا ربنا ايه في حياتنا؟ يعني حياتنا كلها للاسف كثيرا كثير يعني من حياتنا بتروح لغير ربنا سبحانه وتعالى، عايشين في الدنيا وخلاص، وفي الاخر الواحد متصور ان هو عايز يرفع ايده يا رب خدهم خلاص يلا عشان انا تاني يوم اكمل حياتي واروح بقى اشوف ورايا ايه. طب كم واحد فينا يا جماعه بذل فعلا من حياته ومن وقته ومن ماله وحتى من عرضه، ان هم كانوا بيتريقوا على نوح عليه السلام ويسخروا منه، احنا عملنا ايه للدين؟ هو ده يا جماعه دي السنن الالهيه اللي كنا بنتكلم فيها، ان لازم يكون في ناس بتعمل للدين ليلا ونهارا وتضحي بوقت وتضحي بالغالي والنفيس عشان فعلا يستحقوا النصر. لكن ما تبقاش المساله ان احنا عايشين يا جماعه للدنيا وفي الدنيا وفي الاخر يعني ما تحصل مشكله يا رب حلها بقى، وكمان لما ما تتحلش من وجهه نظرك يعني ممكن والعياذ بالله يجي يقول ايه ده، هو ليه ربنا ما استجابش دعائي؟ ويبدا انسان يجي له مثلا وساوس في الالحاد او غيره يقول لك هو لو ربنا موجود ليه ما عملش كده والعياذ بالله، ليه ربنا ما نصرش المسلمين؟ انت اصلا مش فاهم. ربنا عز وجل نزل الطوفان ده بعد 950 سنه شغل، شغل لله وفي الدين 950 سنه ليلا ونهارا سبحان الله العظيم. احنا عملنا ايه يا جماعه؟ محتاجين كل واحد فينا يرجع، يعني كل واحد فينا يرجع ويشوف كده ثغر يخدم فيه الإسلام ويطيع فيه ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا عز وجل يكرمنا. لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا بالعلم الغيب اللي ربنا أوحى إليه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، قال له بيقول لنا أن سبحان الله هيجي زمن أن الأمم تتداعى عليكم، كل الناس هتعديكم، كل المحيط اللي حواليكم من البلاد دي هتعديكم زي ما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني انت عارف الناس اللي عندها طبق وفي عزومة مثلا وعملين ينادوا بعض تعالى فلان تعالى محمد تعالى أحمد يلا ناكل مع بعض، طبق محطوط كده كل واحد بياخد ايه معلقة او قطمة طبق سلطة كده كل واحد بياخد اللي نفسه فيه. سبحان الله هذا التصوير يا جماعة، ان احنا بص أمة الإسلام بقت لدرجة من الضعف ان كل أمم الكفر حوالينا بيقسمونا، كانوا بيقسمونا بالشوكة والسكينة في سايكس بيكو لما قسموا الحدود اللي قطعت بين البلاد المسلمين. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل، يعني واحد من الصحابة استغرب قال ومن قلة نحن يومئذ، يعني يا رسول الله احنا مثلا هو تصور أصلا ايه السبب اللي يخلي الموضوع ده يحصل؟ لان الصحابه كان واحد فيهم بامه، فكان مستغرب قال اكيد يمكن مثلا اخر الزمان المسلمين هيبقى عددهم قليل قوي لدرجه ان خلاص مفيش يعني مش هيقدروا يعملوا حاجه فالكفار ياكلوهم بقى. قال عليه الصلاه والسلام لا الموضوع مش كده، بل انتم يومئذ كثير، بالعكس الموضوع ملوش علاقه بالقله خالص، عدد المسلمين هيبقى كتير جدا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ايه دي مشكله؟ ان هنبقى والعياذ بالله غثاء يا جماعه. عارف السيل اللي هو البحر مثلا وهو معدي او النهر، وهو التيار بتاع الميه ده ماشي بيجرف معاه حاجات كتيره ملهاش لازمه، بياخد معاه مثلا علبه مناديل مرميه، مش عارف كنز بيبسي واقع، عارف الميه تيار الميه ده بيجرف حاجات كتيره كده من الحاجات، من التراب ذرات تراب ذرات مش عارف ايه، وهو ماشي حاجات غثاء كغثاء السيل، شيء ملوش قيمه سبحان الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول للاسف هيبقى الامه فيها عدد ضخم جدا، لكن كتير منهم للاسف كانه ملوش قيمه، ماشي مع الطائر وخلاص، هو مش عارف راح فين ولا جاي منين ولا له حول ولا قوه. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابه، يعني تخيل ان العدو مش هيهابك مش هيخاف منك، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال عليه الصلاه والسلام حب الدنيا وكراهيه الموت. للاسف هيبقى احب حاجه لينا هي الدنيا، واكثر حاجه بنكرهها هي الموت، وان احنا نعمل لله سبحانه وتعالى. لا يا عم، طب هم عملوا كده ليه؟ ما هم عارفين ان اسرائيل كانت هتهجم، بالعكس هم اتصرفوا صح، هم اللي طلقوا كراهيه الموت واقبلوا على الموت، فالله عز وجل وهب لهم الجهاد وهب لهم الحياه سبحان الله العظيم. فحب الدنيا وكراهيه الموت، كل ما الانسان يكون عنده المعادله دي فيبقى والعياذ بالله من الغثاء ان هو لازق في الدنيا. هؤلاء ضحوا كانوا عارفين ان هم هيموتوا، ومنهم قاده بيموتوا ومن الشعب ناس كتير بتموت، ربنا يرحم الجميع يا رب العالمين. فيا جماعه مساله خطيره ان احنا ما بنشتغلش وفي الاخر عاوزين ربنا ينصرنا. كذلك الحديث الاخر في سنن ابي داود ايضا قال عليه الصلاه والسلام اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. اذا تبايعتم بالعينه، العينه دي يا جماعه يعني بيع من البيوع المحرمه، بيبقى فيه حيله على الربا، يعني هو بيع ربوي في الاخر في الفقه، ولكن بيتعمل حيله كده قال ايه، عارف زي اصحاب السبت كده اللي هو يعني بنضحك على ربنا والعياذ بالله، فاحنا بنعمل صوره العقد كده في الظاهر ان هو بيع عادي، يعني ان انا بشتري حاجه وببيع حاجه عادي، لكن لما تبص لتفاصيل العقد تعرف ان هو عقد ربوي تماما بامتياز والعياذ بالله. فده ليه تفاصيل في الفقه اسمه بيع العينه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيحذرنا بيقول لنا لما يجي زمان تتبايعوا بالعينه تعملوا حيل عشان انتوا في الاخر شغالين بالربا، ولكن سموها زي ما تسموها، اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني حياتكم كلها كل واحد عايز يحافظ على المزرعه اللي عنده والبيت اللي عنده والفيلا اللي عنده والمصيف اللي عنده، اخذتم اذناب البقر عايز اقعد جنب الابقار بتاعتي والمواشي والمزارع ما شاء الله، ورضيتم بالزرع يعني انا ابقى عايش في الامان، انا عندي مزرعه بزرعها عندي كذا، وتركتم الجهاد. اكيد مش حرام انك انت يكون عندك مزرعه ولا بيت ولا حاجه زي ما قلنا، يعني مفيش اي مشاكل. عبد الرحمن بن عوف مثلا كان من اغنياء الصحابه رضي الله عنهم، وكان عندهم مزارع وعندهم حاجات، فنفهم يعني الكلام صح. المقصود ان الاشكال ان الحاجات دي تطغيك وتلهيك عن الجهاد، ويبقى عندك كراهيه الموت، حب الدنيا كراهيه الموت، هي دي المعادله مشكله. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، يبقى انا عايز امن دنيتي وعايز امن مستقبلي والالفاظ اللي بنقعد نقولها دي، وتركتم الجهاد طلعته بره دماغي خالص، سلط الله عليكم ذلا، ساعتها تشوف الذل لا ينزعه. اذا مش ينزعه خالص، لا في احتمال انه ينزعه، كمل الحديث لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، لغايه ما ترجع للدين بتاعك ساعتها ربنا عز وجل ينصرك. فلاحظ سمى هنا الجهاد دين، يبقى الجهاد هو الدين فعلا، حتى ترجعوا الى دينكم. يعني انت ممكن اللي عنده مزرعه وبيصلي وبيصوم كل حاجه، بس مش عايزين جهاد ومش عايزين مش عارف ايه ومش عايزين نضحي، عايزين نبقى في الامان. لا خد بالك، اذا سيدنا نوح عليه السلام ما اختارش ان هو يكون في الامان. طب يا رب انا ممكن اقعد اعبد واصلي واصوم وكل حاجه، بس يعني حته بان انا اروح اكلم الناس وانصحهم ويتريقوا عليا ويعملوا، وبعد كده وصل الامر ان هم بقى ايه يهددوه ويعملوا. فهي دي الفكره يا جماعه، ان ساعتها لما نوح عليه السلام دعا مما خطيئاتهم اغرقوا فعلا، فادخلوا نارا يوم القيامه النار فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. هنا وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. لما هنا سيدنا نوح عليه السلام يقول ربي لا تذر، ما تخليش على الارض من الكافرين ديارا، ما تخليش فيهم حد يسكن الديار او حد يدور ويتحرك، انك ان تذرهم يا رب لو سبت هؤلاء يضلوا عبادك، خلاص قاعدين يضلوا الناس ويبثوا كلامهم وشبهاتهم ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كل ما يتجوزوا ويولدوا يولدوا واحد ويربوه على نفس الأفكار، لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي، في الآخر شوف آخر السورة بيدعي بالمغفرة، يا رب أنا قصرت في حقك. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. حتى شوف سيدنا نوح، يعني جمال سيدنا نوح عليه السلام، هو بيدعي لكل مؤمن ومؤمنات، يا رب تمنى هذه الدعوة. يعني سيدنا نوح بيدعي لك وبيدعي لك انت كمان. شوف كأن شوف فرح سيدنا نوح مثلا لو عرف ان فلان او فلانه كان بيسير على دربه بعد كل هذه القرون الطويله، اذا كان هو من ساعتها وحاسس بان في صله بينه وبين المسلم او المسلمه اللي هيجي حتى في اي زمان وفي اي مكان، هو حاسس خلاص ان حياته اقتربت على النهايه، فبيدعي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. دول اللي عايشين في حياته اللي دخلوا بيته، لا وكمان وللمؤمنين والمؤمنات. لان يا جماعه طريق الدعوة وطريق نصرة الدين ده طريق ممتد، مش علاقة بزمان ولا مكان. وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني إلا هلاكا وخسرانا. وهنا خلصت الصورة، وعرفنا إن إذن المسألة محتاجة بذل ومحتاجة صدع بالحق، ومحتاجة إن إحنا يا جماعة نسخر، ولو عمرنا طبعا ما هنبقى عاملين زي سيدنا نوح ولا أولي العزم من الرسل، لكن على الأقل دي المثل العليا بتاعتنا، بدل ما المثل العليا بقت بتاعت الشباب والبنات دلوقتي، مش عارف يوتيوبر مثلا على النت ما عرفش بيعمل ايه، ومين عندها ما عرفش كام متابعه على انستجرام، وبتطلع بلبس لا يرضي الله وبتعمل مش عارف ايه والعياذ بالله. طبعا الاقل يا جماعه نراجع قدواتنا ونعمل ما نستطيع. صحيح مش هنعرف نعمل زي سيدنا نوح ولا زي الانبياء، لكن تبقى على الاقل دي القدوه بتاعتنا. من الامور يعني حابب قبل ما نترك يعني الصوره ان احنا ننبه عليها استنباط دقيق من بعض العلماء في الآية رقم 25 لما ربنا سبحانه وتعالى قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. عارفين الفاء يا جماعة فاء تفيد السرعة، يعني لما أقول لك مثلا جاء محمد فأحمد، غير لما أقول لك جاء محمد وأحمد. لما أقول لك جاء محمد وأحمد ده حرف عطف الواو، يعني الاثنين جم، بس ممكن محمد جه الساعة 5 وأحمد جه مثلا الساعة 7 بعدين خلاص. لكن لما أقول لك في اللغة جاء محمد فأحمد، لا ده يعني جه وراء على طول، فتفيد التعقيب مع السرعه، ان محمد مثلا جه الساعه 5 احمد جه 5:05 بعديه بخمس دقائق على طول. فهنا سبحان الله مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، وما اغرقوا في الطوفان في الدنيا وادخلوا نار ده في الاخر. فممكن واحد يقول لك طيب يعني النار بتاعت الاخر جهنم دي لسه اصلا يوم ما قامش، ده من يعني ففي فتره زمنيه طويله بين الطوفان وبين يوم القيامه وبين النار بتاعت يوم القيامه، صح ولا لا؟ فلماذا تأتي الآية بالفاء التي تفيد السرعة في حين أن الأمر يعني في مسافة زمنية طويلة جدا؟ فبعض العلماء سبحان الله استنبط من هذا مسألة عذاب القبر، وقال أن المقصود بالنار هنا هي عذاب القبر اللي حصل لهم مباشرة بعد موتهم بالغرق في الطوفان. وقال أن دي الآية دي فيها دلالة على إثبات عذاب القبر كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل قبورنا وقبوركم وقبور جميع أموات المسلمين والمسلمات وأحبابنا جميعا إن شاء الله روضات من رياض الجنة. لكن مسألة خطيرة يا جماعة، إحنا مش عشان نلعب، مسألة فيها مسؤوليات، فكل واحد ياخد باله قبل الأجل المسمى ده لما يأتي إن هو هيعمل إيه في حياته دي. فكل واحد فينا يا جماعة عشان يطلع بواجب عملي محتاجين يبقى فيه ثغر. أنت فكر في الثغر اللي تقدر تخدم بيه ربنا سبحانه وتعالى، بنائك لنفسك حتى. يعني ممكن أنت تقول طب انا مش قادر مثلا انصح او اكلم حد او كده، تحاول تبني نفسك ايمانيا وعلميا وفكريا. الان الحمد لله ما بقاش حد عنده حجه، بقى في برامج علميه كتيره منتشره. يعني عارف انت لو نويت مثلا استعين بالله كده اني انك انت تدخل برنامج علمي زي مثلا البناء المنهجي من برامج الالكترونيه دي، بحيث ان ده انت هتربي نفسك وهتتعلم تزكيه وعلم مثلا قدر معين من العلم عشان يبقى عندك حتى ماده تقدر انك انت تنصح بيها الناس بعد كده. حتى لو في الاول انت لسه مش عارف حاجات كتير فبتبدا تتعلم او بتحضر حتى مجالس زي دي او كده، اديك انت بتبني نفسك. ما تبقاش بنيه اديني بسمع وخلاص اخد ثواب. حلو، احنا زي ما شرحنا في الاول غشيتهم الملائكه وحفتهم الرحمه، وان شاء الله كلنا باذن الله تعالى نطمع في رحمه ربنا. لكن يبقى عندك نيه تانية ان انت بتتعلم وبتبني نفسك عشان يبقى ليك دور في خدمه هذا الدين بما تستطيع. انك انت حتى طب مش قادر انصح الناس انها تدخل البرامج وتسمع معاك، قول لهم يا جماعه في درس هنا في كذا. سبحان الله، اختار ثغر من الثغور. ويمكن كان ليه درس برضو قديم على الرسائل دي، اتكلمنا بالتفصيل عن مسألة الثغور وإيه الثغور اللي ممكن واحد يفكر فيها. وأنا عموما يعني أنصح نفسي إياكم بمراجعة درس جميل جدا اسمه إشكالية اختيار الثغر للدكتور أحمد عبد المنعم. هو في الدرس ده إشكالية اختيار الثغر، يعني أنت تقعد تفكر أنا عايز أخدم دي ربنا بس مش عارف أعمل إيه بالظبط، إيه اللي في إيدي. إحنا طبعا أنا متفق معاك يا جماعة إن في حاجات أكيد مش في إيدينا للأسف يعني، لكن على الأقل النية الصادقة وانك انت تحاول تبحث عن شيء في ايدك دلوقتي وتعمله، شيء متاح وتعمله، حاجات كثيره ما اكثرها يعني، انك تتعلم العقيده والدين والحاجات دي وبعد كده تعلمها لغيرك. يا جماعه الام مثلا اللي بتربي اولاد والله ده من اعظم الثغور. للاسف احنا بقى يشاع مثلا في زماننا دي واحده ما بتشتغلش مثلا، قاعده فاضيه مع الولاد في البيت وخلاص، والعياذ بالله. وده اصلا كلام يعني غريب جدا وعجيب، ده دي من اشرف الثغور اللي في الدنيا كلها. الائمه الاربعه يا جماعه، الامام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، التلاتة دول تلاتة من الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، أباءهم ماتوا هم صغيرين، يعني اللي ربهم أمهات. تخيل أمهات هي اللي ربت أئمة من التلاتة اللي هم تلاتة من الأئمة الأربعة اللي هم نشروا العلم وحافظوا على الدين في الدنيا كلها. كان الأم خلاص سبحان الله. شوف الأم الإمام مالك وهي بتنصحه إزاي يبدأ في طلب علم وبتقول له روح وتعلم واعمل، سبحان الله العظيم. فثغر عظيم جدا، ثغر التربية. فلازم برضو الأم أو الأب يكون عنده أصلا شيء من المعلومات ومن العقيدة الصحيحة عشان يعرف يعلم على الأقل الأهل وأسرته الصغيرة. فإشكالية اختيار الثغر كتاب جميل جدا أنصح به، عفوا درس يعني أو محاضرة جميلة جدا لسلسلة إشكاليات بعنوان كده إشكالية اختيار الثغر، إزاي أختار الثغر المناسب، لأن إحنا برضو مختلفين مش كلنا مثلا حاجة واحدة، ممكن واحد ربنا يفتح عليه في ثغر الدعوة، واحد في ثغر العلم، واحد في ثغر الصدقات الحمد لله ربنا فتح عليه فلوس ممكن يساعد ويعمل، ممكن هو يشتري كتب للناس اللي طلبة العلم مثلا، كتب بقت غالية وهكذا. لكن أنا بقول لك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان حاول أنك أنت اتعلم، خلي ثغرك على الأقل في البداية التعلم، أنك أنت تخش برنامج بصدق كده زي البناء المنهجي أو غيره وتبدأ تتعلم شرع ربنا، عشان أصلا بعد كده يجي لك أفكار ويجي لك معلومات تقدر أنك أنت تنطلق ونعمل حاجة يا جماعة على الأقل، بحيث ان ربنا عز وجل يجد مننا صدق ونحن ما نبقاش غثاء كغثاء السيل. على الاقل تكون بتعمل حاجه ولو بسيطه ولو قليله في حدود امكانياتك وحدود قدراتك، بس ساعتها نبقى ماشيين على درب الانبياء زي سيدنا نوح عليه السلام دعا. بس امتى دعا؟ بعد 950 سنه شغل يا جماعه، 950 سنه شغل، خد بالك النتائج مش عليك. انتوا عارفين وما امن معه الا قليل، سيدنا نوح عليه السلام يعني سبحان الله بعض العلماء قالوا تخيلوا عدد القليل ده، طبعا ما ذكرش في القرآن لكن اجتهادات لبعض العلماء، بعضهم قال 12 واحد. تخيل 12 واحد اللي قالوا مع سيدنا نوح، اكتر مفسر تقريبا قال 80 واحد، يعني اكتر اجتهاد سمعته 80 واحد. 80 واحد في 950 سنة ده بالمقياس البشري بتاعنا ان هو العزو بالله ممكن واحد يقول لك ده فشل، يعني 80 واحد في 950 سنة ده انت محققتش حاجة، فين التارجت بتاعك؟ يعني نقول لا، ده هو ده قمة النجاح عند ربنا سبحانه وتعالى، ودي اجمل حاجه مع ربنا سبحانه وتعالى. انت مش عليك النتيجه، انا مش دعوه، ان عليك الا البلاغ، انا هعمل اللي علي، بعد كده النتيجه دي من رحمه ربنا ان هي مش بتاعتك، الحمد لله رب العالمين. انت لازم انت تشتغل، لانك ما تجيش تقول والله اصل ما حدش بيسمع وما حدش بيعمل، وانا نصحت مره حد صاحبي او نصحت مره واحده صاحبتي ومش عارف ايه، وما تريقوا وخدوا الموضوع كده يعني ولا كاني قلت حاجه يعني سبحان الله. انت بالعكس انت فزت فوز عظيم. لذلك ايضا كان مقال جميل وده كتاب انصحكم بيه، كتاب صغير نفيس جدا للشيخ احمد السيد اسمه الى الجيل الصاعد، الى الجيل الصاعد للشيخ احمد السيد. كان مقسمه يعني فقرات تهم كل شاب وشابه عاوزين يعني يخدموا هذا الدين. الكتاب ده متقسم الى 10 نقط تحاول تدرسه، اول نقطه يقول لك لا تخشى الفشل، وبيعرف لك ايه هو مفهوم الفشل. للاسف احيانا بيقعدنا مفهوم الفشل ده، يعني احيانا تيجي تقول والله انا دخلت اصلا قبل كده برنامج وللاسف ما كملتش فشلت، لا مين اللي قال؟ معلش ارجع تاني وحاول تدعي ربنا سبحانه وتعالى، ما تظنش انك هتنجح من اول مره، ايه المشكله؟ بلاش القعود المحبط ده والياس هكذا. فحاول تفكر وتعمل اي حاجه، لان سبحان الله من الموافقات العجيبه ان انت في سوره نوح لما تبص لموقعها في المصحف لاحظ السوره اللي بعد سوره نوح على طول سوره الجن، والسوره اللي قبل سوره نوح على طول سوره المعارج. سوره المعارج بتتكلم منها في البدايه عن الملائكه، خلاص لما ربنا سبحانه وتعالى قال من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه، يعني كان ربنا بيقول لك ربنا مش محتاج منك حاجه، انت اللي محتاج. ربنا اصلا عنده ملائكه عظام بيعبدوا ليل ونهار. فيعني مش انت اللي ربنا مستني عبادتك مثلا او شغلك للدين، ده انت يا ابني بتعمل ده عشانك انت، وانت تولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ربنا كان يقدر ان هو يخلقنا كلنا ملائكه ونصلي ونسجد ومحدش فينا يعصي خالص. فشوف سبحان الله سوره المعارج قبل سوره نوح فيها تنبيه ان انت بتشتغل ايها البشر عشانك انت، انت اللي هتستفيد، يغفر لكم ذنوبكم، خلاص ده عشانك انت. انما ربنا عنده ملائكه، يعني لو هو اراد ان المساله تبقى عباده وخلاص عنده اعظم المخلوقات بيعبدوا ربنا. والاعجب لما تخلص سوره نوح وتخش في السوره اللي بعديها اللي هي سوره الجن، الكلام عن الجن. طب لماذا الكلام عن الجن؟ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. كان ربنا بيقول ليه مخلوقات كتير قوي عجيبه وغريبه انت ما تعرفهاش، عنده ملائكه وعنده جن. وشوف الجن دول لما البشر يعرضوا وما يبدوش يسمعوا كلام سيدنا نوح، ربنا عز وجل يجعل من المخلوقات الاخرى العجيبه زي الجن يسمعوا القران. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا. التانيين ما كانوش عايز يسمعوا، لاحظ التانيين عملوا ايه البشر؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم عملوا ايه؟ جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم. البشر مش عايزين يسمعوا. ربنا قال لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في جن بيسمعوا، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. شوف البشر قالوا ايه؟ لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وشوف الجن هنا قالوا ايه؟ قالوا يهدي الى الرشد، القران ده يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. كان ربنا بيقول لك العالم كبير قوي والكون فسيح جدا، وربنا العظيم سبحانه وتعالى زي ما اتكلمنا قبل كده في سوره الملك يا جماعه، في رساله قبل كده على ملك ربنا عز وجل في بدايه هذا الجزء، جزء تبارك. سبحان الله، ربنا عنده ملائكه وعنده جن وعنده، فانت بشر انت اصلا مخلوق ضعيف جدا، انت اللي محتاج الكلام ده. فاسف على الاطاله يا جماعه، بس يعني الوصيه العمليه اللي عايزين نخرج بيها باذن الله تعالى ان احنا لازم نستمر في الدعاء. مفيش حاجه اسمها ان احنا مش هندعي ربنا خلاص، لا، هتفضل تدعي لربنا سبحانه وتعالى، تدعي لاهل غزه والمستضعفين، لكن لازم بكل صدق تحاول وتدعي ربنا كتير انك انت ربنا يوفقك لثغر وحاجه تخدم بيها الدين. يعني حاول انت تشوف نفسك كويس في ايه، وزي ما قلت لكم الدرس ده ان شاء الله يساعدكم اشكاليه اختيار الثغر، وحاول تشوف انت تقدر تخدم الدين ده ثغور كتيره، سواء فلوس، الامه محتاجه فلوس، الامه محتاجه كده، الامه محتاجه تربيه، النساء محتاجين ينتبهوا لأولادهم ويعلموهم فعلا زي ما احنا بنحرص يا جماعة. مش عارف الولد يروح تمرين كرة اليد ويتعلم لغة ايه ماشي، مش هنتكلم حاجات دي كويسة، مفيش مشاكل، لكن ما تبقاش دي حياتنا كلها وفلوسنا كلها بتروح عليها. طب ما الأولاد دول محتاجين يتعلموا من صغارهم عقيدة ومن صغارهم دين والقرآن ومعاني القرآن يتشربوها، مش مجرد ان هم يحفظوا كده. فكل دي أمور مهمة جدا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. إذن الواجب العملي إشكالية اختيار الثغر، ياريت إن إحنا نسمع الدرس ده إن شاء الله، سجلوه عندكم كده وحاولوا تسمعوه. اللي يقدر أيضا يقرأ كتاب إلى الجيل الصاعد للشيخ أحمد السيد، كتاب صغير مفيد، وادعي ربنا بصدق عشان ربنا يختار لك فعلا ثغر أو مكان تخدم به هذا الدين. إحنا شايفين إن ربنا اختار أهل غزة واصطفاهم والله يا جماعة، حتى الواحد بقى فعلا يعني مش عارف والله إحنا يوم القيامة يعني هيبقى إيه وضعنا. يعني طب إحنا يعني نطمع ان ربنا دخلنا الجنه واياكم واحبابنا جميعا، بس بجد يا جماعه شوفوا كم الفرق بيننا وبينهم في الابتلاء. احنا مهما كل واحد فينا اكيد دلوقتي قد يكون عنده بعض المشكلات، ربنا ربي يخفف عنكم جميعا ويرفع عنكم كل حاجه يعني باذن الله، ويبعد عنكم كل سوء وشر. لكن اعتقد انا او انتوا يا جماعه اي حد فينا عنده مشكله لا تقارن اطلاقا بمشاكل الناس دلوقتي في غزه مثلا، لا اكل ولا شرب ولا وقصف، والاهل بيموتوا في ثانيه، وسبحان الله احنا يوم القيامة احنا في نفس الزمن. مش هنقول مثلا دول كانوا عايشين في ايام الصحابة لا، احنا في نفس الزمن. يعني هنقابل ربنا مش عارف والله هنقابل ربنا ازاي، يعني هنقول له احنا طب احنا عملنا ايه عشان ندخل الجنة؟ يعني احنا مستنين طبعا رحمة ربنا، وعلى الاقل نحاول ان احنا نعمل ما نستطيع لعل الله يستخدمنا ولا يستبدلنا، ولعل ان شاء الله نياتكم الصادقة في ان كل واحد فيكم يكون على ثغر يخدم به هذا الدين ان شاء الله. يعني ده يكون أول سبيل للخروج من حالة الغثاء، الحالة الغثائية بإذن الله تعالى، وده إن شاء الله اللي هيلقي المهابة في قلوب الأعداء يخافوا مننا بإذن الله. والبشائر قادمة، يعني البشائر لازم تكون قادمة، الحمد لله رب العالمين. إحنا موقنين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى فيه خلافة في آخر الزمان، ده هيحصل يقينا. بل حتى كثير من اهل العلم قالوا اصلا ان الخلافه في اخر الزمان اختلفوا يعني هي مكانها هيبقى فين بناء على بعض الاثار، وبعضهم او كتير منهم مرجح ان هي تكون في القدس اصلا. فالله اعلم، دي كلها امور هتحصل، لكن احنا محتاجين ربنا يستخدمنا بغض النظر احنا نشوف النصر ده بعينينا او لا، لكن على الاقل تكون حلقه في سبيل هذه الامه العظيمه اللي امتدت. شوف من ايام سيدنا نوح اللي قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فاحنا يا جماعه امه ضاربه في اعماق التاريخ، جذور طويله صلبه عميقه في هذا التاريخ الفسيح. فاوعى تستصغر نفسك او تظن ان خلاص يعني مفيش فايده ومفيش امل، ده كله من الشيطان. والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الاقوياء الذين يخدمون شرع الله سبحانه وتعالى، وان يغفر لنا ولكم واحبابنا جميعا، وان ينصر اهل غزه واهل السودان، ويخفف عنهم يا رب كل المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان. جزاكم الله كل خير، واسف جدا على الاطاله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.